للفعل. فقوله يسبغ الوضوء ثم يقول ثم تقتضي العطف مع الترتيب ووجود الفاصل. ثم يقول أي بعد فراغه من الوضوء وانتهائه منه. وظاهر ذلك أنه يقول عقب الوضوء دون وجود فاصل من الزمان مؤثر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن يتلفظ بهذه الشهادة فيشهد لله بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، إلا فتحت له أبواب الجنة، أي كان جزاؤه أن تفتح له أبواب الجنة. ثم قال الثمانية، وفي هذا دليل على مسألتين. المسألة الأولى وهي أصل الباب فضل هذا الذكر عقب الوضوء لورود الثواب عليه، والأصل في باب الأعمال الفاضلة ما ورد في الشرع ذكر لثواب عليها في الدنيا أو الآخرة. فإن ذكر الشرع للفضل والثواب على الفعل في الدنيا أو الآخرة دال على فضل ذلك الفعل. وأما المسألة الثانية ففيها دليل، في هذه العبارة دليل على أن أبواب الجنة ثمانية، ولذلك قال فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وهذه الأبواب ورد أن بعضها باب للصلاة، وبعضها باب للزكاة، وبعضها باب للصيام، وبعضها باب للجهاد في سبيل الله. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. والمراد بذلك أن تكثر طاعته، وليس المراد به الفضائل الفرائض. يعني ليس قولهم باب الصلاة أي من أدى فريضة الصلاة دون أن يستكثر من النوافل، بل مراده بقوله فمن كان من باب الصلاة أن يكثر الصلاة النافلة حتى تغلب بقية طاعاته، دعي من باب الصلاة. ومن كان من أهل الصدقة أن يكثر الصدقة النافلة والإحسان إلى الناس، دعي من باب الصدقة. وهكذا بقية الأبواب. وفي قولي أبواب الجنة الثمانية كما قلنا في حجة على أن أبواب الجنة ثمانية، ولذلك قال بعض المفسرين نكتة، ذكر بعض المفسرين نكتة لطيفة في قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال وفتحت، وقال في النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فقالوا هذه هي واو الثمانية. وإن كان قد رد بعض العلماء منهم الإمام القيم هذه الواو وقال ليس هناك واو ثمانية، ولكن الذي يظهر باستقراء السنة استقراء النصوص أنها موجودة. إن الله تعالى يقول سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فقال سبع وثمانية، فلما جاء للعدد الثامن زاد الواو. فالعرب تذكر الواحدة والثاني والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ولا تجمع بينهما بالواو، فتقول الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع والثامن. ومنه قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ولم يعطف بالواو، وقال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وهنا في أبواب الجنة زادها. وقال تعالى التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون، لا قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فمن ناحية النصوص الواو ثابتة في كونهم يعطفون الثامنة بالواو، وعلى هذا فإن الواو في قوله وفتحت أبوابها مناسبة لمكان العدد، ولذلك قالوا إن أبواب الجنة ثمانية، وحديث عمر رضي الله عنه حجة على إثبات هذا العدد. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين دفتي الباب كما بين المدينة إلى بيت المقدس، ولا يأتين عليه يوم وهو مكظوظ من الزحام. وهذا كما ثبت بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. وأبواب الجنة قوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدل على أنه يخير في الدخول من أي هذه الأبواب الثمانية، وهذا يدل على فضل عظيم لعبادة الوضوء. ولذلك قالوا إن التخيير هنا يدل على فضل الوضوء، مع أن الواردة في الحديث الآخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. فاستشكل بعض العلماء هذا، يقولون الحديث صحيح وثابت أن من كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، ومن فعل هذا الفعل في الوضوء يدعى من أبواب الجنة الثمانية. فاستشكل بعض العلماء كيف يكون الوضوء وهو وسيلة إلى فعل الصلاة أبلغ وأفضل من الصلاة من هذا الوجه. في الصلاة قال يدعى من باب الصلاة، ولكن بعد أن ذكر هذا الوضوء والذكر بعده قال دعي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والذي يظهر في الجواب اختاره بعض أهل العلم رحمة الله عليهم، هو من القوة بمكان، أن الفضل هنا مركب على الشهادتين، لأنه قال ثم يقول بعد ذلك، فليست العبرة بإيقاع الوضوء، بدليل أن من توضأ مجردا عن هذا القول لم يدع من الأبواب الثمانية، وعلى هذا يكون فضل الدعوة من الأبواب الثمانية مركبا على الحرص على شهادة التوحيد بعد فعل عبادة الوضوء، لا أن ذلك مركب على فعل العبادة بنفسها. وإنما يستقيم الإشكال أن لو جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل على الفعل نفسه فيتعارض فعل مع فعل، ويكون فعل الوضوء أدنى. وعلى هذا فإنه لا إشكال فيما ذكروه، والله تعالى أعلم. أما الرواية الثانية من قولها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه صيغة ثانية عند الترمذي في سننه وحسنه إسنادها غير واحد من أهل العلم. وهناك قوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت تقال عقب الفراغ من الوضوء، اختلف فيها وقفا ورفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد، وإن كان أقوى ما مال إليه طائفة من العلماء أنها موقوفة على أبي سعيد في حكم المرفوع، لأن أبا سعيد ذكر بعض الفضل الذي لا يدرك بالرأي، والقاعدة أن الصحابية إذا ذكر فضلا أو فعلا ليس من جنس ما يدخله الرأي أنه يعطى حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر فضل الطابع الذي لا يكسر إلى يوم القيامة، وهو من أخبار الغيبيات والسماعيات التي لا تدرك بالرأي، فإن صح موقوفا عن أبي سعيد فإنه يتأتى رفعه من وجهين: الوجه الأول أنه ذكر مخصوص بعد عبادة مخصوصة لا يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم المداومة والمحافظة عليه دون أصل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الثاني الذي يوجب رفعه ما قلناه من أنه أخبر عن أمر غيبي، فهو كما يقول العلماء من الموقوف لفظا المرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون قد انتهى كتاب أو باب الوضوء من هذا الكتاب المبارك، وسنقرأ إن شاء الله على ما اعتدنا متنا فقهيا يتكلم على مسائل الوضوء كما هي العادة إن شاء الله في هذا الدرس. ونظرا لأن الوقت كأنه ضيق خاصة يوم الخميس كثير من الإخوان يصومون، سنذكر بعض الأسئلة، وفي الغد بإذن الله تحضرون كتاب عمدة الفقه حتى يكون الكتاب موجودا معكم، عمدة الفقه للإمام ابن قدامة، سنقرأ باب الوضوء فيه حتى تكتمل الصورة من جهة الأحاديث ومن جهة كتب الفقهاء بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول أخوك ما لا يتعقب عن الحافظ إراده حديث أنس موالاة السنن مع وجود حديث عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع وفن على قدمه وهو في صحيح مسلم، ألا يقدم ما في صحيح مسلم؟ نعم، هذا الاعتراض قد يفي لأول وهلة واردة، ولكن الذي ذكره المصنف رحمه الله من حديث خالد بن معدان له نكتة، وهي ما ذكرناه من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء وفي رواية والصلاة. فكان حديث خالد بن معدان كما يقول بعض العلماء هو أصل المسائل الفقهية المتفرعة على إيجاب الموالاة واعتبارها شرطا في صحة الصلاة. فإن حديث مسلم بأمره بالرجوع بإحسان الوضوء فقط لا يستلزم الموالاة، لأنه قد يكون أمر ندب ويمكن للفقيه أن يصفه عن هذا الظاهر، ولكن حديث خالد بن معدان أبلغ في الدلالة على الشرط الذي ذكرناه، فناسب أن يذكره وأن يعتني بذكره على غيره، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم ما حكم من تبين له أنه صام شهر رمضان ناقصا، هل يجب عليه رد هذا اليوم؟ هذه المسألة الحقيقة يعني لا تأتي إلا على صورة، وهي أن يكون الإنسان في بلد ويصوم، يبتدئ شهر رمضان في يوم ثم يسافر إلى بلد ابتدأ شهر رمضان بعده بيومين أو بيوم، ويكون البلد الثاني الذي انتقل إليه رمضان فيه ناقصا، فيكون مجموع ما صامه هو 28 يوما. المنصوص عليه عند أهل العلم وعليه الفتوى أنه يلزم بقضاء اليوم الذي بقي، وقال بعض العلماء بل يلزم بقضاء يومين، وهي مسألة مفرعة. هل الأصل في الشهر أنه 30 أو 29؟ فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. فأشار في المرة الأولى 30 ثلاث مرات بكلتا يديه، وأشار في المرة الثانية 29، خنس الإبهام اليمنى في المرة الثالثة. فهل الأصل في الشهر 29 أو 30؟ فمن قال الأصل 30 ألزمه بالقضاء، ومن قال الأصل فيه 29 ألزمه بقضاء يوم واحد. والذي يقوى أن الأصل في الشهر 30، وإسقاط اليوم إنما هو لمكان الرؤية، فإن كانت الرؤية قد ثبتت سقط 30، وإلا بقي على الأصل الموجب 30. ويؤكد هذا نصوص العلماء، فإنهم اتفقوا على أنه لو استأجر رجلا على أن يشتغل عنده شهرا كاملا، فابتدأ من أول شهر محرم وظهر الهلال ليلة 30 فبان أن محرما ناقصا، أنه بالإجماع يستحق الأجرة، لأنه قال له استأجرك شهرا محرم أو شهرا. لكن لو قال له استأجرك 30 يوما فإنه بالإجماع يتم اليوم الأول من صفر حتى تتم العدة 30. فدل هذا على أن العبرة في الشهر بالثلاثين أو بال29 مرتبطة بالرؤية، فإذا وجدت الرؤية نقص الشهر، وإن لم توجد بقي عن الأصل الموجب لاكتمالها. يؤكد هذا المعنى حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. أكملوا عدة شعبان، فدل على أن الشهر كماله هو 30، ودل من وجهين: أولا منطوق الحديث بقول أكملوا عدة شعبان 30، وثانيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند الشك بالرجوع إلى اليقين وهو 30، فدل هذا على أن الشهر الأصل فيه 30 يوما. وعلى هذا فمن خرج من بلد وكان قد صام هذا البلد قبل بلد خرج إليه ثانية فإنه يطالب بالقضاء إذا كان قد صام مجموع الأيام 28. لكن لو كان البلد الأول رأى الهلال ليلة السبت والبلد الثاني لم يره فكان صيامه يوم الأحد، فالأول صيامه السبت والثاني صيامه الأحد، فجاء إلى البلد الثاني فصام في البلد الثاني وكان الشهر ناقصا، فإنه يجزيه ولو كان أصل بلده كاملا. لو كان البلد الأول تمت العدة فيه 30 والبلد الثاني رؤي الهلال فيه على 29 فإنه لا يطالب بقضاء اليوم 30. وعلى هذا فإنه يجاب على هذا السؤال باختصار فيقال: إذا كان الرجل قد انتقل إلى بلد فحصل من مجموع صيامه 28 يوما طولب بقضاء يوم أو يومين على الأحوط، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم: شخص يريد شراء سيارة من مؤسسة أو من بنك، ولكن من شروطهم في البيع فتح حساب في أحد فروع هذا البنك أو المصرف، ولذلك لتسديد المبلغ في هذا الحساب، فماذا عن هذه البيعة وهذه الشركة؟ هذا الجواب فيه تفصيل. إذا كان فتح الحساب يقصد به وضع المال والإيداع ثم بعد ذلك يسدد من نفس الحساب، فهذه فائدة اشترطها البنك أو المصرف زائدة على الدين، بمعنى أن وضع المال في المصرف سيستغل وينمى ويكون تعزيزا للبنك من جهة مالية، فيعتبر فيه شبهة الربا من هذا الوجه. وأما إذا كان فتح الحساب المراد به أن يعطى بطاقة لرقم معين من الحساب لا يضع فيه إلا المبلغ الذي يستحقه البنك أو المصرف عليه، فإنه لا حرج عليه في ذلك، بشرط أن لا يكون البنك قد تعامل معه بالربا أو ممن يعرف بالتعامل بالربا لما في ذلك من إعانته على الإثم، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم: كيف نعرف أن هذه الحشرة مثلا متولدة من نجاسة؟ هل مجرد وجودها في الحمام يدل على ذلك؟ فقد التبس علي قولهم إن الخل أصله الخمر وهو طاهر، والنبات يغتذي بالعذرة وهو طاهر، والثمر كذلك، وكذلك الجلالة طاهرة العين، فكيف نزيل هذا الالتباس؟ أما مسألة المتولد من الحشرات هذا يختلف باختلاف أصناف الحشرات، فلا يحكم بكون الحشرة متولدة من نجاسة إذا وجدت في موضع النجاسة فقط، بل ينظر إلى ذات الحشرة، فإن كانت من جنس الحشرات المتولدة من العذرة وفضلات الآدمي وكذلك النجاسات يحكم بنجاستها، وأما إذا كانت متولدة من غيرها كدود السوس ونحوه، الأول كدود العذرة ونحوه، فإنه نجس. وأما النوع الثاني كان يكون متولدا من طاهر كالدقيق وسوس الدقيق وسوس التمر فهذا طاهر، فإن شك الإنسان هل هي متولدة من نجاسة أو متولدة من طاهر فإن اليقين أنها من طاهر حتى يستدين ويستيقن في النجاسة. وعلى هذا فإنه يجوز له العمل على الظاهر، فلو وجد حشرة في مكان نجاسة وشك هل هي متولدة من النجاسة أو غيره فإنه يقدم الظاهر على الأصل، وهي من المسائل التي إذا تعارض فيها الأصل والظاهر يقدم الأصل على الظاهر، كما سبق ذكرها في مسألة من مسائل في أحد دروس الطهارة المتقدمة. وأما قولك قد التبس علي قولهم إن الخل أصله الخمر وهو طاهر، هذا ليس محل إشكال، لأنهم قالوا إن النجاسة استحالت، واستحالتها كانت بانتقال الخمر إلى الخل، فإن الخل ليس بنجس لأنه استحالت مادة الخمر المتنجسة بحكم بانتقاله إلى الأصل. وتوضيح ذلك أن الخمر مثلا إذا كان من العنب فإن الأصل فيه أنه طاهر، فإذا خمر هذا العنب ف فبوصف الإسكار وقذف الزبد من الخمر صار نجسا. فإن تخلل هذا الخمر دون فعل فاعل، وإنما هو بالطبيعة كما قلنا في درس الخل، تخلل رجع هذا الخمر إلى كونه في حكم العنب، يعني رجع إلى أصله فصار طاهرا من هذا الوجه، لأن علة النجاسة مرتبطة بالإسكار وهو الرجس الذي عناه الله عز وجل في كتابه. فإن زال وصف الإسكار زال الحكم بالنجاسة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وأما قولك إن الجلالة تأكل الثمر وهي طاهرة، فلم ينص العلماء كلهم على طهارتها، فالمذهب طائفة من العلماء أن الجلالة في حكم النجسة من جهة اللحم، فلا يجوز أكل لحمها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة، فعلل بعض العلماء بأنها صارت إلى النجاسة، لكن ضعف هذا القول بأنها إذا حبست واغتدت بالطاهر صارت طاهرة، ويجاب بنفس الجواب الذي ذكرناه في الخمر. فالمقصود أنه لا التباس في هذا، وزوال اللبس عندك إنما يقوم على النظر إلى العلة، فانظر رحمك الله إلى العلة ثم بعد ذلك ركب الحكم بالنجاسة والطهارة على وجودها وعدمها. يقول أخوكم: ما حكم المعتمر في أشهر الحج إذا رجع إلى المدينة مثلا، هل يلزمه الهدي إذا حج في نفس العام؟ من اعتمر في أشهر الحج من ليلة العيد فما بعدها ورجع إلى المدينة فهو ليس بمتمتع بالإجماع، وذلك لأن شرط التمتع أن يفعل الإنسان العمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة ولا يرجع، واختلف في المسافة التي إذا رجع إليها سقط عنه دم التمتع، فقيل إنها مسافة القصر كما هو مذهب الحنابلة والشافعية، وقيل إنها المواقيت كما هو مذهب الحنفية. فإذا نظرنا إلى ميقات المدينة فإنه قد رجع الإنسان إليه فسقط عنه دم التمتع من هذا الوجه، والسبب في سقوط الدم أن الأصل في دم التمتع أنه مركب على كون الإنسان يجمع بين النسكين في سفر واحد، فهو ذهب بسفر العمرة ثم بقي في مكة وأحرم بالحج من مكة، كان المفروض عليه أن يرجع ويحرم بالحج من المدينة إذا كان قد أحرم منها، فكونه يحرم من مكة بالحج قالوا هذا الذي أوجب عليه دم التمتع، بدليل أن المكي إذا تمتع لا يجب عليه دم لأنه أحرم من ميقاته. وعلى هذا فإن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج من المدينة ورجع إلى المدينة وأحرم بالحج منها فإنه لا دم عليه. السؤال الثاني يقول: ما حكم عمرة الإنسان عن والديه الغائبين؟ الاعتمار والحج عن الوالدين أو غيرهم إنما يصح إذا كان أمواتا، أما إذا كان أحياء ففيه تفصيل، فإن كان الوالد معضوبا والوالدة معضوبة في حكم المعضوب كالمشلول أو الذي معه مرض يصعب عليه مقاومة الزحام أو ضعف وهرم لا يستطيع معه أن يقوى على أفعال الحج، جاز أن يحج الابن عنه ويعتمر إذا لم يحج فرضا. وأما إذا كان يستطيع الوالدان القدوم وعندهم الطاقة والقدرة فإنه لا يحج ولا يعتمر عن القادر الصحيح، وإنما يقتصر الجواز عن العاجز ومن في حكمه. يقول: هل يجزئ عن الطالب هنا في المدينة أن يخرج عن أهله الفطرة، أن يخرج الفطرة عن أهله الذين هم في بلادهم، علما بأن الفطرة في رمضان قد يتأخر هناك يوما؟ الجواب: من كان واليا على أسرة فإنه هو المطالب بإخراج الفطرة عنهم، فلو أن أهل الإنسان في المشرق وهو في المغرب أو العكس فإنه إذا جاء آخر يوم من رمضان يؤدي زكاة الفطر عنه وعن أهله في الموضع الذي هو فيه، ولكن استثنى بعض العلماء أن يكتب لأهله يوكلهم بإخراجها في بلده، فيجوز له أن يوكلهم أن يخرجوا في بلدهم، ولكن لا يخرج فطرته إلا في المكان الذي أفطر فيه على الأصل المعتبر من عدم جواز نقل الزكاة. وعلى هذا فإنه يفصل في السؤال، فإن كان الإنسان قد ولي أهله كزوجته وأولاده فإنه يؤدي زكاة الفطر عنه في المكان الذي يفطر فيه. ومن ثم يرد السؤال، لو أن أهله يتأخرون يوما فهل له أن يخرج عنهم؟ الجواب نعم، يخرج عنهم، لأنه يعتبر مخرجا قبل العيد بيوم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه أجاز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وعلى هذا لا حرج في إخراجها على هذا الوجه. اللهم استعان، الرؤى عاد تعذرون عنها، نحن في اليقظة. يقول أخوكم: ما المقصود بالاعتداء في الدعاء من الحديث الذي ذكرتموه؟ الاعتداء في الدعاء للعلماء فيه وجهان، منهم من قال المراد بالاعتداء في الدعاء أن يبالغ على سبيل التنطع، ومنه حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة، وقال: اللهم إني أسألك أعوذ بك من النار ومن سلاسلها وأغلالها وحياتها، فقال: يا بني إياك والحدث، إنما يكفيك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقالوا: الاعتداء في الدعاء المبالغة فيه بذكر بعض الأشياء التي يحسن فيها الإجمال عن التفصيل، فقالوا هذا جنس من الاعتداء. وهناك وجه ثاني في الاعتداء، أن المراد بالاعتداء بالدعاء أن يدعو على الإنسان بدون حق، وقال بعضهم أن يدعو بحق ولكن يزيد في الدعاء، كأن يأخذ إنسانا منه أمرا تافها فيقول: اللهم أعمي بصره، أو اللهم أعرضه للفتن، اللهم أفعل به كذا وكذا. قالوا: فإنه قد ظلمه، فإن الحق الذي عنده دون الدعوة التي دعاها عليه. ولكن هذا محل إشكال، فإنه قد ثبت في الحديث في الأثر الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه لما قام أن تكلم الناس فيه حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي رضي الله عنه وأرضاه، قام رجل فقال لعمر: أما وقد سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي في الرعية؟ فقال سعد: اللهم إن كنت تعلم أنه قد كذب، اللهم أطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. فدعا عليه بهذه الدعوة، وهي دعوة عظيمة. ولذلك من هدي السلف أنهم كانوا يدعون، والإنسان إذا ظلم خاصة في دينه أو طعن فيه فإن له أن ينتصر وأن يدعو ربه عز وجل أن ينتصر وأن يأخذ حقه من الظالم. وهناك وجه ثالث في الاعتداء بالدعاء، قالوا أن يسأل الله منزلة لا يستحقها، ومثال ذلك أن يقول: اللهم إني أسألك منزلة الأنبياء، فإن منزلة الأنبياء مقصورة عليهم، فلو قال هذا كان اعتداء وتجاوزا للمحل الذي ينبغي أن يكون دونه، فقالوا هذا من الاعتداء في الدعاء. وهذه الأوجه كلها يحتملها الحديث، فالسنة للإنسان إذا دعا أن يجمل ولا يفصل. وعلى هذا أنبه على ما يفعله بعض الأئمة أو بعض طلاب العلم، إذا صلى بالناس في الوتر في القنوت يكثر الدعاء ويطول بالناس، مع أنه لو التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصار على جوامع الكلم لأجزأه وكفاه. فبعض من الأئمة بعض من الدعاة يدعون ويقولون: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ثم يفصل الواحد منهم في عذاب القبر، أو يسأل الله الرحمة فيقول: اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، أو صلي علينا، أو كذا. يفصلون ويبالغون في وصف هذه الأحوال، وكل ذلك لا شك أنه أقرب إلى الحدث والبدعة. فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الدعاء، وتخير هدي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة على الأئمة ومن يقتدى بهم أمر مؤكد في حقهم أكثر من الأفراد، خاصة طلاب العلم. إذا تقدم الإنسان على الناس وأراد أن يفعل شيء يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن من شكره لنعمة الله عليه إذ فضلوا على الناس ورفع قدره أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هذا بالنسبة للاعتداء في الدعاء، والأوجه كلها محتملة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر ما هو أكثر اقتصارا من جوامع كلمة، ولذلك لما قال للأعرابي في دعائه قال الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معك. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني كل ما يسمع من هذه الأدعية إنما هي تدور على كلمتين: دخول الجنة والنجاة من النار. فمثلا لو سأل الله الهدى بماذا يريد بالهدى؟ يريد بأن ينجو به من النار وأن يدخل الجنة. ولو سأل الله عز وجل أن يعيده من الفتن قصد بذلك أن ينجو من النار. فالمقصود أن الاعتداء في الدعاء حمل على هذه الأوجه كلها هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في نهي فيحمل عليها. يقول أخوكم: هل من السنة بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق عدم الحركة من المكان؟ وإن كان كذلك فكيف يتحرك من أراد أن يأخذ مصحفا أو يرده؟ أما بالنسبة للجلوس الذي يظهر الله أعلم بالنظر في روايات الحديث أنه لا ينطبق إلا على من التزم المكان، ولا ينطبق على من قام من مقعده سواء يقرأ في المصحف أو يأخذ كتاب أو يذهب إلى حلقة علم. فحمله على المسجد محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم جلس في مقعده، والمقعد اسم مكان. ويؤكد ذلك ويقوي أن فضل الحج والعمرة ليس من السهل بمكان، ولو كان ذلك لقال من صلى الفجر في المسجد ثم جلس فيه، ولكن قوله يقول من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله في مقعده كما هي رواية الطبراني وغيره التي حسن الحديث عليها، فإن هذا يقوي على أن الفضل مخصوص بمن التزم بالمكان ولم يتحرك منه، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان كما في صحيح البخاري وغيره إذا صلى الفجر جلس في مصلاه، وجاء الصحابة وتذاكروا أمر الجاهلية فضحكوا وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فالذي يظهر أنه لا يتحرك، فإذا أراد أن يأخذ قرآنا فلا مانع أن يستعين بغيره أو يقرأ من حفظه، إذا أراد يقرأ من حفظه أو يحتاط قبل الصلاة ويأتي بكتاب الله ويجعل أمامه أو قريبا منه، ثم إذا صلى قرأ فيه. أما إذا قام فإن الذي يظهر أنه لا ينطبق عليه هذا الفضل، فإن الحج والعمرة تامة ليس فضلا من السهولة بمكان. والمعروف في الشرع أنه إذا كان الفضل عظيما فإن الفعل الذي يطالب فيه يكون على وجه فيه نوع من المشقة وليس فيه نوع من التساهل. فالله تعالى أعلم. يقول أخوكم: هل من السنة أن يبدأ التسبيح بالأصابع اليمنى أي من الإبهام لحديث عائشة؟ أما بالنسبة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التسبيح باليسار، فإن الذي يظهر أن التسبيح يجوز السنة فيه أن يكون باليمين، وأما العقد فإنه يكون باليسار. فقوله عليه الصلاة والسلام: اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يشمل اليمين واليسار. وأما نهي عن التسبيح فقد اختص باليسار، أي أنه لا يسبح باليسار. وعلى هذا فإن الإنسان يسبح الآحاد باليمنى ويعقد العشرة باليسرى. فلو قال سبحان الله عشرة قبض هذه ثم أطلقها كما هي صورة العقد يسبح بها حتى إذا انتهى منها عقد بإبهام عقد بيده اليسرى، ثم كذلك يسبح الثانية العشرة الثانية ويعقد الإصبع الثانية من اليسرى، لا حرج عليه في ذلك. وهذا هو أقوى الأوجه في الجمع بين حديث النهي عن التسبيح بالشمال وحديث الأمر بالعقد بالأنامل، وعلى هذا لا يكون تعارضا بين السنة من هذا الوجه. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما قلناه وما عملناه خالصا لوجهه الكريم. وإن شاء الله في الغد سيكون الدرس في الفقه كما ذكرنا في عمدة الفقه للإمام القدامى، وصلى الله وسلم وبارك. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة المنورة، هاتف رقم 8235689.